إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته في فضل الدين الإسلامي أن من محاسن الدين الإسلامي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلق على ذلك بكلام طيب موجز رحمه الله تعالى. فمن محاسن الدين الإسلامي الترغيب في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. رواه مسلم وغيره. فمن محاسن الدين الإسلامي أن يدعو الإنسان إلى الخير وأن يحث عليه، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يثبط الهمم عن الشر. ومن محاسن الدين الإسلامي حث المرء على انتهاز فرصة الحياة التي آتاه الله إياها لعمل ما ينفعه في الآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومن محاسن الدين الإسلامي الحث على وجوب الاعتماد على الله، ثم على إيمانه وعمله الصالح، لا على ما له من صلة بالمقربين إلى الله. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أخبرنا فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قام صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. على الإنسان أن يجتهد في العمل الصالح، وأن يعلم أنه لن ينفعه أحد من دون الله رب العالمين. فمن محاسن الدين الإسلامي أنه حث على الاعتماد على الله تبارك وتعالى والتوكل عليه، وأن يجتهد الإنسان في العمل الصالح وتقديم ما ينفعه عند ربه يوم القيامة. ومن محاسن الإسلام الأمر بتعهد النفس بالإصلاح، فيلزم النفس بأداء ما أمر الله تعالى به، ويلزمها باجتناب ما نهى الله عنه. يأمر نفسه بالمعروف كما يأمر غيره بالمعروف، وينهى نفسه عن المنكر كما ينهى غيره عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه واجبان: أن يأتمر هو بالمعروف، وأن يأمر بالمعروف، وأن ينتهي عن المنكر، وأن ينهى عن المنكر. فمن محاسن الإسلام العظيم أنه يجعل الإنسان دائما متعهدا نفسه بالإصلاح، آخذا بتقوى الله رب العالمين، وذلك بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. ومن محاسن الإسلام أنه يجعل الإنسان على صلة دائمة بربه حين تفد عليه النعمة وحين تنزل به الشدة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. من محاسن الإسلام أنه يحث الخلق ويوجههم إلى إصلاح أنفسهم ومجتمعهم، ويرشدهم ويبين لهم كيف يحررون عقولهم ويسمون بها عن مهاوي الضلال، إلى أن يخصوا الله جل وعلا بالعبادة وحده، ويوضح لهم كيف يصقلون نفوسهم ويغذون أرواحهم بالصلاة كل يوم 5 مرات، ويوضح لهم كيف يطهرون أموالهم بأداء حق الله جل وعلا، وكيف يبنون الأسرة المسلمة التي هي نواة المجتمع المسلم على أسس سليمة قوية، وذلك بتواصلهم ومعرفتهم لحق قرابتهم، والآيات والأحاديث تدل على ذلك كله. عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرب ما له، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. والحديث في الصحيحين. من محاسن الدين الإسلامي العظيم تحريم الخصومة بالباطل لمن يعلم، وتحريم الشفاعة التي تعطل إقامة حدود الله التي شرعها، وتحريم القول على المؤمن بما ليس فيه. فمن الغايات التي حرص الإسلام على تحقيقها أن يقيم المجتمع الإنساني على أسس قوية من العدالة والتراحم، وأن تسود أعضاءه روح المودة والتعاون المثمر، وأن يسلم المجتمع المسلم من عوامل الضعف. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في الباطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. والحديث أخرجه أبو داود والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن محاسن الدين الإسلامي تحريم شهادة الزور وقول الزور لما في ذلك من الأضرار والمفاسد، التي منها بيعه آخرته بدنيا غيره، فالذي يشهد الزور يبيع آخرته بدنيا غيره، ومنها إساءته إلى من شهد له بإعانته على ظلمه، ومنها إساءته إلى من شهد عليه بإضاعة حقه، ومنها إساءته إلى القاضي الذي يحكم بين هذين المتخاصمين بإضلاله عن المحجة، ومنها إساءته إلى الأمة بزلزلة الحقوق فيها وعدم الاطمئنان عليه. ومن محاسن الدين الإسلامي إبطال ما عليه أهل الجاهلية وتحريمه، وقد أفرد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لذلك كتابا برأسه، فذكر فيه مسائل الجاهلية التي خالفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ذلك الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومن محاسن الدين الإسلامي النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب في المصيبات. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من محاسن الدين الإسلامي النهي عن الاستيلاء على الماء الذي لا يختص بأحد، ثم يقوم من استولى عليه بغير حق يقوم بمنع ابن السبيل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل. الحديثة، وهو متفق عليه. وفي رواية وقال فيه: ورجل منع فضل ماء فيقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. فهذا كله مما نهى عنه دين الإسلام العظيم. فالإسلام نهى عن كل شر ودعا إلى كل خير. في كتاب الموقف: دين الإسلام العظيم تضمن كل خير وصلاح، واشتمل على المحاسن التي لا يتضمنها أي دين محرف أو أي مبدأ أو أي نظام محدث. فمن أكبر الوسائل الداعية إلى الدخول في دين الإسلام عن تبصر وقناعة أن ينظر الإنسان في هذا الدين. فأعظم دعوة إلى دين الإسلام العظيم أن يعرض على الخلق، فلو أحسن عرض هذا الدين على خلق الله تبارك وتعالى لدخلوا فيه أفواجا. ومعلوم أن كثيرا من البلدان دخل أهلها في دين الله رب العالمين من غير قتال، فأفريقية في الجملة دخل أهلها في أواسطها وحواشيها، وكذلك في جنوب شرق آسيا دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى بدعوة التجار المسلمين. هؤلاء لم يكونوا من حملات السلاح ولم يقاتلوا، وإنما بسمتهم وسلوكهم ودعوتهم وإقامة الصلوات والحرص على الأمانات إلى غير ذلك، فتح الله تبارك وتعالى بذلك كله قلوب الخلق لهذا الدين العظيم. بل يدلك على ذلك ما يكون بعد القتال، بعد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أعني جهاد الطلب. فإن جهاد الطلب إنما تسل فيه السيوف حتى ينهار السد والحاجز الذي يكون بين دين الله رب العالمين والشعوب. فإن السلطات الكافرة والأنظمة الملحدة تحول بين شعوبها ودين الله تبارك وتعالى. وإنما شرع القتال من أجل إزالة تلك الحواجز، بدليل أنهم بعد أن تنهار تلك السدود وبعد أن يجعل الله الغلبة والنصر للمسلمين لا يفرضون الإسلام على الناس، وإنما يدعونهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ومن كان منهم من أهل الكتاب فإنه يخير بين الأمور المعلومة عند النصر والغلبة. إذن يبدأ عمل الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا الجهاد بالسلاح إنما يكون توطئة للجهاد بالحجة والبيان والقرآن. فلو أن الناس عرضوا دين ربهم تبارك وتعالى على خلق الله في أرضه لدخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن بشرط أن يقوموا هم بتطبيقه أولا. أما أن نعرض على الناس كلاما من غير ما عائد يعود علينا نحن المتكلمين منه، فإن الناس حينئذ يصدون عن سبيل الله كما هو الواقع اليوم. فإن كثيرا من المجتمعات الفاجرة الكافرة والوثنية الملحدة حال المسلمين يصدهم عن دين رب العالمين، يقولون لو كان في هذا الدين من خير ما كان هؤلاء على هذا النحو من التصارع والتهارش والتهارج والتخلف والجهل والمرض إلى غير ذلك مما هو معلوم. وهذا كله من المغالطات التي مر الجواب عنها بفضل الله تبارك وتعالى. إذن دين الإسلام العظيم تضمن كل خير، واشتمل على المحاسن التي لا يتضمنها دين بحال ولا مبدأ ولا نظام. وهذا من أكبر الوسائل الداعية إلى الدخول فيه عن تبصر وقناعة بالبراهين العقلية الفطرية والآيات الأفقية والنفسية. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والضمير في قوله أنه الحق راجع إلى القرآن، وقيل راجع إلى الإسلام الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إلى ما يريهم الله ويفعل من ذلك، وقيل غير ذلك. والحق أن اللفظ يحتمل هذا كله فيحمل عليه جميعا، وإن كان العلماء يقول بعضهم الأقرب أنه راجع إلى القرآن، والقرآن هو أساس الدين وهو المبين لما اشتمل عليه الدين من المصالح. فهذا الدين الإسلامي بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأعماله وما جاء به من القرآن والذكر أكبر البراهين القواطع الضرورية الدالة على أن الله هو الحق ورسوله حق ودينه حق، وما عارض ذلك هو الباطل، وهو بنفسه جذاب لكل من قصد الحق وكان معه إنصاف. فإنه إذا نظر وحقق عقائده فإنه يدعو إلى الإيمان الصحيح بالله وبأوصافه العظيمة وأسمائه الحسنى وبكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبكل حق أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك تمتلئ القلوب إيمانا ويقينا ونورا وطمأنينة بالله وقوة توكل واعتماد عليه، وذلك يوجب كمال الإخلاص لله ويوجب القيام بعبوديته الظاهرة والباطنة والتبري من الشرك كبيره وصغيره. وقد مر في كلام العلامة السعدي رحمه الله في بعض رسائله أن الداعي إلى دخول الخلق في دين الله رب العالمين يختلف على حسب نظر الناظرين وتأمل المتأملين وهداية المهتدين. فمنهم من قال إنه نظر في دين الإسلام العظيم فلم يجد أبدا شيئا دعا العقل إليه فجاء الدين بالنهي عنه، ولا وجد أبدا شيئا نهى الدين عنه فوجد العقل يدعو إليه، فاستدل بذلك على صدق الرسالة. وبعضهم نظر في أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى. إذا نظر المرء إلى أخلاق الإسلام وجده يحث على كل خلق جميل ويحذر من كل خلق رذيل، ويدعو إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده وبالمعاملة الحسنة. إذا نظر إلى تعاليمه وإرشاداته العالية رآه يحث على كل علم نافع مزك للقلوب مطهر للأخلاق نافع للدين والدنيا، وهو مرشد إلى كل صلاح وإصلاح. فشرح هذه الأمور للناس يقوي إيمان المؤمنين وتزداد به بصائرهم ورغبتهم، ويحمدون الله تبارك وتعالى الذي من عليهم بهذا الدين الكامل الذي حوى كل خير علمي وعملي وكل هداية ورحمة، وهو السبب الوحيد إلى سعادة الدنيا والآخرة، وكذلك هو أكبر داع لمن وقف على حقيقته من الأجانب وخصوصا المنصفين منهم. فمريد الحق إذا وقف على حقيقته لم يتوقف في تفضيله على كل دين، والمكابر يزلزل الدين عقيدته ويخفف شره، وبه تندفع شبه المبطلين من الملحدين وغيرهم، فإن الحق يستولي على القلوب ويزهق الباطل. وهذا كله من كلام العلامة السعدي في رسالته في وجوب التعاون بين المسلمين. لا سبيل كما يقول رحمه الله تعالى لا سبيل للبشر إلى الإصلاح والخير والسعادة إلا بهذا الدين، فإنه ما من مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليها هذا الدين، ولا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر عنه. فشرح الدين على هذه الطريقة شرحا وافيا وتطبيق تعاليمه وهدايته على أحوال البشر، وبيان أنها صالحة لكل زمان ومكان وأمة، وأن الانحراف والشر والضرر إنما يكون بفقد روح الدين أو نقصها، وكذلك شرح أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونعوته وأخلاقه التي من تدبرها وعرفها وفهمها حق الفهم علم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعلى الخلق في كل صفة كمال، وأن كل صفة كمال له منها أعلاها وله منها أكملها، وأن الكمالات الموجودة في الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد جمعت فيه على الوجه الذي لا يماثله فيه أحد، كما قال العلامة السعدي رحمه الله في رسالته وجوب التعاون بين المسلمين. فهذه كلها طرق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي من الطرق المتاحة للمسلمين إذا قاموا بها والتزموا بما يدعون إليه، كان في ذلك أعظم الأثر وأبهر النتائج في دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن فكما قال رحمه الله فإنما يعرض على الملحد أو على الكافر المعاند الذي ليس معه إنصاف من هذه الحقائق يزلزل عقيدته ويخفف شره، وهذا من المطلوب أيضا أن يكون. فعلى المسلم أن يجتهد أولا في معرفة الدين، وأن يجتهد في أن يكون محيطا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إحاطة كلية، لأنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا بد من المعرفة الكلية بدين الله تبارك وتعالى. وأما تفاصيل كل علم فهذا أمر آخر، وإنما يتخصص في ذلك من يتخصص على حسب هداية الله قلبه إلى ما خلقه الله تبارك وتعالى له أو هيأه له ويسره له، ولكن لا بد من معرفة كلية بدين الله تبارك وتعالى. فيعرف الإنسان حقيقة التوحيد، ويعرف حقيقة الرسالة، ويعرف البعث والنشور والقيامة وما يكون بعد الموت، لا بد من الإحاطة الكلية. وأما الإحاطة التفصيلية فشيء ليس إليه سبيل، ولكن كلما تعلم الإنسان من ذلك طرفا ازداد يقينه وإيمانه وصار مسددا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأن الذي لا يحس بما فيه الأمة في هذا الوقت هذا ميت القلب. الأمة تمر بمنعطف لم تمر به هذه الأمة في تاريخها قط. الأمة الآن تضرب في صميمها، وهذا لم يكن من قبل قط، لأن أبناءها هم الذين يتكالبون عليها، سواء منهم من انحرف عن الحق ظاهرا ومن انحرف عن الحق باطنا. فالذين يحملون السلاح ينفرون الناس عن دين الله تبارك وتعالى ويحدثون الفتنة بين المسلمين وينفرونهم عن دين رب العالمين ويقربونهم من الفجرة من العلمانيين وغيرهم من المنحرفين. وأما الذين ينهزمون أمام هذه التيارات الوافدة والدعايات الباطلة فإن دين الله تبارك وتعالى يدرس وشيه في نفوسهم وقلوبهم ويرق فيهم رقة عجيبة، فإما أن يتماسك الواحد منهم وإما أن يصير إلى ما يعتقده غيره مما لا يعلمه بطلانه. فالأمة تمر بمنعطف خطير جدا لم تمر به في تاريخها قط، ولا في أيام غزو التتر ولا في أيام غزو الصليبيين، لأنه عندما كان يقع الغزو كانت الأمة تفيء إلى شيء تتمسك به، تفيء إلى دين ربها تبارك وتعالى وتتمسك به تمسكا جمليا. وأما الآن فإن الأمة عندما تهاجم تتمسك بالديمقراطية وتتمسك بالنظم الغربية وتتمسك بالعقائد الشركية من حيث تعلم ولا تعلم. وأما المخلصون من أبناء هذه الأمة ففي شغل شاغل عن هذا كله، مشغولون بمعارك الحواري ويدعون المعركة في الساحة وهي قائمة على أشد ما يكون من القيام، تريد استئصال هذه الأمة ونسف معتقدها، وهذا لن يكون بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام لا خوف عليه من حيث هو إسلام، فهو دين الله والله حافظه، فمهما تكالب العالم كله عليه فلن يبلغ من ذلك شيء. وأما المسلمون فالخوف عليه، هم يتمزقون ويتشتتون، يتصارعون ويتهارشون، ويدعون الأصل الأصيل الذي لأجله خلقهم الله وخلق الخلق، هو توحيد الله رب العالمين، فيجعلونه وراء ظهورهم، وييممون ويقصدون أمورا نهى عنها الشرع لأنها مصادمة للعقيدة، على أن هذا هو الحل الأمثل الذي ينبغي أن يؤخذ به من أجل إخراج الأمة مما هي فيه. إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. المستقرئ للشريعة في مصادرها ومواردها التي تدل على مقاصدها يتبين له بجلاء أن الشريعة مبناها على رعاية المصالح وحفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه لصلاح المهيمن عليه، هو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. فإن الله جل وعلا قال عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، فدل على أن الله أمره بإرادة الإصلاح بمنتهى الاستطاعة. قال سبحانه عن موسى لأخيه هارون: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والأمر بالإصلاح والنهي عن الفساد ورد كثيرا في القرآن والسنة. قال سبحانه عن شعيب عليه السلام: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال سبحانه مخاطبا هذه الأمة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال عن صالح عليه السلام: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. وفيما يتعلق بالصلاح تكرر ذكر الصلاح، وتكرر الثناء على المصلحين الصالحين، وكذلك تكرر الأمر بعمل الصالحات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة، وفي الآيات السابقة شيء من ذلك. والصلاح المأمور به يشمل صلاح العقيدة وصلاح العمل، يشمل صلاح الظاهر وصلاح الباطن، يشمل صلاح الناس في أحوالهم وشؤونهم، كما يشير إليه قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والفساد بضد ذلك، فيشمل إفساد ما هو موجود في الأرض. فتقرر بهذا أن الصلاح معتبر مقصود في كل التكاليف والأحكام، ولهذا كان للمصالح أثر كبير في استنباط الأحكام والترجيح فيها، وقسمها العلماء باعتبار آثارها في قيام أمر الأمة ودينها إلى ثلاثة أقسام: ضرورية وحادية وتحسينية. الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. وحفظ الضروريات يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع منها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم، كما قرر ذلك الشاطبي في الموافقات. مجموع الضروريات خمس: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة،

فإن من طلب شيئا من معدنه يحتاج إلى الأسفار وركوب المركوب وتحمل الأخطار، ومتى وجده بالبيع سلم من الأخطار وسقط عنه مؤونة الأسفار. فانظر إلى العود والمسك والسيارات والمكائن والأقمشة وما أشبه ذلك، معادنها بعيدة. فمن لطف الله بعباده أن سخر بعض الناس لبعض، وجاءت الشريعة الكاملة بحل أنواع المعاملات كالإجارات والشركات إلا ما دل الدليل على تحريمه مما فيه ضرر أو ظلم أو جهالة أو نحو ذلك. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، وشهد لله بسعة رحمته ولطفه بعباده وحكمته، حيث أباح لعباده جميع الطيبات ولم يمنع من ذلك إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. فمن محاسن الإجارة دفع حاجات العباد بقليل من الإبدال ويسير من الأموال، فلا كل أحد يملك دارا يسكنها ولا سيارة يركبها ولا طائرة يستقلها ولا طاحونة يطحن فيها ولا مخزنا لأمواله ومتاعه ونحو ذلك مما يطول تعداده، فجوزت الإجارة. ولا حاجة إلى ذكر محاسن الصلح، فهو كما ذكره الله تبارك وتعالى خير، قال تعالى والصلح خير. وأما الوكالة والكفالة ففيهما من الإحسان ما لا يخفى على أحد ممن اعتقد الشرع وممن لم يعتقد وعقل الشرائع أو لم يعقل. احتاج إلى الوكالة والكفالة فإن الله خلق الخلائق وجعلهم مختلفين في القصد والهمم، فليس كل أحد يرغب أن يباشر الأعمال بنفسه ولا كل يهتدي إلى المعاملات. فمن لطف الله بخلقه أن أباحها، فلا يليق بأصحاب المروات وأولياء الأمور أن يباشروا البيعات كلها بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم باشر بعض الأمور بنفسه تعليما لسنة التواضع وبيانا لجوازه، وأضاف بعض الأمور إلى غيره، وباشر ذبح الأضحية بنفسه وفوض إلى علي ذبح قسم من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحسن في الكفالة فإن فيها إظهار الشفقة والرحمة ومراعاة الأخوة، يبذل الذمة ليضمها إلى الذمة فيكون كفيلا، فينفسح وجه المطالبة ويسكن قلب المطالب بسبب السعة. قال الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، إلى أن جعل كافلها زكريا كما قال تعالى وكفلها زكريا. وإذا علمت محاسن الوكالة والكفالة فالحوالة واضحة محاسنها، ففيها كفالة ووكالة وزيادة فراغ ذمة الأصيل عن الحزن الطويل. فإذا قبلت حوالته وإذا ما قبلت أنت الحوالة عند الإحالة أدخلت على قلب أخيك بفراغ ذمته سرورا، ولا يخفى ما في إدخال السرور على المسلم من الأجر. من محاسن الشفعة أن الجار ربما يكون في حاجة إلى هذه الحصة المبيعة، كأن يكون بيته ضيقا ويريد اتساعة، أو أن تكون الأرض المشتركة بجوار أرضه ومزارعه ويحتاج إليها. ومن محاسنها التنبيه على عظم حق الجار والشريك، حيث أن له الحق في التقدم على غيره في الشراء إلا إذا أسقط حقه بامتناعه عن الشراء. ومنها دفع ضرر الجار وهو مادة الضرر، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولا شك عند أحد في حسن دفع ضرر التأذي بسبب المجاورة على الدوام من إيقاد نيران وإعلاء جدار وإثارة غبار ودخان، وأعظم من ذلك أن يتعمد أن يسمعه التلفاز والمذياع وما أحدث مما يضر به في عقيدته ودينه وصلاحه وتقويمه إلى غير ذلك من أنواع الضرر. فهذا كله مما نهى الدين الإسلامي عنه. الوديعة محاسنها ظاهرة، فيها إعانة عباد الله في حفظ أموالهم، وفيها وفاء للأمانة، وهو من أشرف الخصال عقلا وشرعا. ومن محاسنها أنها إحسان إلى عباد الله، والله يحب المحسنين. ومنها أنها سبب للتآلف والتآخي بين المسلمين، وسبب لمحبة بعضهم بعضا. من محاسن الإسلام النهي عن سوء معاملة الزوج لامرأته، وأن عليه أن يقارن بين المحاسن والمساوئ. فإذا كان منصفا غض بصره عن المساوئ إذا كانت محاسنها تغمرها لاضمحلالها فيها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما عند مسلم في الصحيح. فالبغض الملازم لا يمكن أن يدخل قلب مسلم على امرأته، لأن المؤمن لا يكون كذلك مع المؤمنة، فإن إيمانها فيه من المحاسن ما فيه، ولا يمكن أن تكون ما أتت به من السيئات إلا مغمورة في جانب ما عندها من هذه الخصال الإيمانية. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القاعدة النافعة: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا كانت المرأة في هذا العصر تصلي الخمس وتصوم الشهر وتحفظ بعلها في نفسها وماله، وهي كانة في بيتها، فمهما أتى منها بعد ذلك من سوء خلق وزعارته، فكل ذلك لا بد أن يكون مطمورا في هذه المحاسن. فما تبلغ هذه المساوي في هذه المحاسن إن كره منها خلقا ورضي منها آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفرائض وتوزيع المال على الورثة ذلك مما استقل الله تبارك وتعالى ببيانه بحسب ما يعلمه من قرب وبعد ونفع، وما هو أولى ببر العبد، ورتبه ترتيبا تشهد له العقول الصحيحة بالحسن والكمال، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار، حصل من ذلك فوضى عظيمة. ومن جملة المحاسن أن ألحق السبب بالنسب، فالسبب المناكحة والولاء. ولما جعل الله سبحانه عقد النكاح ذريعة المحبة والألفة والازدواج والاستئناس بين الناس، فلا يحسن أن يلحقها عند موت أحدهما مضاضة ألم الفراق، من غير أن يرتفق أحدهما بما فضل عنه نوع ارتفاق. ثم جعل للزوج ضعف مال المرأة من الزوج. من جملة المحاسن أنه لم يورث عند اختلاف الدين، إذا مات المسلم فالكافر لا يورث منه، لأن الكافر وإن كان قريبا نسبا فهو بعيد دينا، لأن الكافر ميت لا يرث الميت. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالكافر ميت ولا يرث الميت. وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وأما الكافر فيرث الكافر لاستواء حاليهما ومآليهما. وأما الهبة فمستحبة إذا أريد بها وجه الله، والأصل فيها قبل الإجماع قول الله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقوله تعالى: وآت المال على حبه. والله سبحانه وتعالى كريم وهاب. ومن محاسنها أنها سبب للتحاب والتواد، كما في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى بسند حسن، كما قال الألباني في صحيح الجامع: تهادوا تحابوا. وهي تسل السخيمة بذلك لا محالة. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي حلة وأواق من مسك، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليه. ومن محاسنها أنها تقوي الصلة، ومتى قويت الصلة سارت الأمة بقدم ثابت. فحسن الصلة بين أفراد الأمة سر نجاحها. ومن محاسنها وفرة الثقة بين المتهاديين، إلى غير ذلك من المحاسن. وأما النكاح فحكمه يدور على الأحكام التكليفية الخمسة كما هو معلوم في مظانه، ومحاسنه كثيرة، منها تحصين الفرج، ومنها تحصين الزوجة، ومنه حفظها والقيام بها. ومن محاسنه أنه طريقة الرسل، ومن محاسنه تكثير الأمة وتكثير الناس، ومن محاسنه تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمة يوم القيامة، ومنها أيضا قضاء حوائجه، ومنها حفظ بيته وأولاده، ومنها سكونه وطمأنينته إلى زوجه واستئناسه بها ومعاشرتها، وغير ذلك من المصالح التي لا يتسع المقام لعدها. وأما الطلاق فله محاسن أيضا، فمن محاسنه أن جعل الله عز وجل ملك الطلاق إلى الزوج، ومن محاسنه أن حكم بالحرمة الغليظة بعد الطلقات الثلاث، لأن ظاهر أن من طلق ثلاثا رأى الصلاح في الفراق. وعلق الشرع حل المطلقة ثلاثا بالتزويج بزوج آخر والدخول بها، ليصير هذا الشرط مانعا له من العود إليه، وليثبت على رأي من الصلاح في مفارقته. ومن المحاسن أنه لم يحكم بحرمتها على وجه لا رجوع فيه أصلا، فإنه ربما لا يصبر عنه فيهلك في ذلك، فالشرع جعل للوصول إليها سبيلا. لكن بعدما يذوق الآخر عسيلته وتذوق عسيلته، ولا يجوز عن طريق التحليل لحديث لعن الله المحلل والمحلل له. ومن محاسن الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو السنة، فإنه إذا قضى وطره منها انتقص ميله إليها طبعا، فيبادر إلى مفارقتها بقليل داعية ويسير أذية. فإن المرء إذا شبع من شيء سقط من عينه وهان عليه، وإذا جاع قوي ذلك في قلبه، فلا يحصل الطلاق عن روية، وربما يندم على ذلك فيحتاج إلى نقض الطلاق. فكان الطلاق الحسن المسنون أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن هذه الحال حالة كمال الرغبة وتمام الميل، فالظاهر أنه لا يقدم على الطلاق في هذه الحال إلا لحاجة داعية فرخص له في الطلاق. ومن محاسنه أن جعل هزله جدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والرجعة والنكاح. أخرجه أبو داود والترمذي وأبو هريرة، وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. فإذا عرف الإنسان أنه بمجرد تلفظه به امتنع من أن يخشى زوجه إلا بأن يرجعها كما هو معلوم، وإذا كان قد طلقها ثلاثا البتة فالحكم ما مر، فإذا علم ذلك امتنع عنه إذا كان عاقلا. من محاسن القصاص وفرض العقوبات زجر النفوس الباغية وردع القلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة. ومن محاسنه تأديب الجماعات الطاغية، فحكم بقتل القاتل وأمر بقطع يد السارق ليحقن الدماء، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. وبالقطع حكم لحفظ الأموال فيعيش الناس آمنين مطمئنين، قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحرم الزنا. ومن محاسن الشريعة أنها حرمت مقدمات الزنا كالنظر إلى الأجنبية والخلوة به والقبلة واللمس، وأمر برجم الزاني وقتل اللوطي على رؤوس الأشهاد، وحكم بجلد الزاني البكر 100 جلدة والتغريد،

وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فالله سبحانه لا يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا يلزمهم بشيء يشق عليهم إلا جعل لهم فرجا ومخرجا، كما مر في مسألة الرخصة والعزيمة والتيسير والمشقة، فإن الله تبارك وتعالى خفف عن الضعيف ما ألزم به القوي، وخفف عن المريض ما ألزم به الصحيح، وخفف عن المسافر ما ألزم به المقيم. فهذا الدين هو دين الحكمة، كما مر بيان ذلك في بيان محاسن دين الإسلام العظيم. ولأن الله تبارك وتعالى تبدو حكمته ظاهرة جلية في أمره وقدره، في خلقه وشرعه، فالحكمة ظاهرة لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم، ثم هو الحاكم وهو الحكم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين العباد، ومهما أتى منه من أمر أو أتى منه من نهي فإن مبناه على الحكمة، وكذلك في خلق الله وفي قدره، فكل ذلك راجع إلى حكمة الله جل وعلا. فرعى الإسلام أحوال الخلق وتدرج بهم من أجل الوصول بهم إلى الكمال الإنساني من استطاع إليه سبيلا. والله رب العالمين يقبل من الخلق ما استطاعوه وما قدروا عليه، كما بين في كتابه وعلى لسان رسوله: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن الكف عن الشيء أمر سلبي، والأصل أن الإنسان يكون قادرا عليه. وعند الأصوليين كما استظهر كثير من محققيهم ومنهم الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أن الكف عمل، الكف فعل. فهذا الذي طلبه الله تبارك وتعالى أن نكف عنه يكون مقدورا عليه في الجملة. ولو أن الإنسان توكل على ربه في اجتنابه والبعد عنه لجنبه إياه. وأما ما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكلفنا فيه إلا ما استطعناه. وأما الكف ففي استطاعة كل أحد، لأنه أمر سلبي. وأما الأمر الإيجابي الذي يحتاج مجهودا وعملا وطاقة، فهذا لم يكلفنا الله تبارك وتعالى إلا بما نستطيعه منه. هذه شريعة كاملة، سهلة ميسرة، سمحة حنيثية جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: بعثت بالحنيثية السمحة صلى الله وسلم وبارك عليه. ولكن ينبغي علينا أن نعرف ذلك عن ديننا، لأننا إذا لم نعرف فإننا لن نحبه، لن نعتقده اعتقادا صحيحا، وإنما سيكون اعتقادنا فيه ميراثا. وهذا إذا ما أتته العوادي زلزلته شيئا ما، وربما أسقطته أو نسفته. فعلى المرء أن يتأمل في دين ربه، وأن ينظر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما ذلك سمة الإسلام، وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات، فليس هناك ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص. فمنه ما يكون بالتوبة، ومنه ما يكون برد المظالم، فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقوبته. حتى لو أن الإنسان، نسأل الله الثبات والعافية، كفر وارتد، فإنه إذا عاد إلى دين الله تبارك وتعالى وحسنت توبته قبله الله رب العالمين. فماذا بعد ذلك من التيسير ومن رفع الحرج وإزالة المشقة؟ هذا دين متين، هو دين رب العالمين. فيا له من دين لو كان له رجال يحملونه يحيونه. لأن من خواص هذا الدين أنه لا يعطي عطاءه إلا لمن عاشه، فمن عاش الإسلام آتاه الإسلام ما فيه من أسراره وما فيه من كماله، شريطة أن تعيش للإسلام. وقديما قال العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: إن الحياة في سبيل الله تبارك وتعالى أصعب من الموت في سبيله. إن الحياة في سبيل الله تبارك وتعالى أصعب من الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. وكنت قد ذكرتها ولم تعز، فاعترض عليها بعض التكفيريين، ونبئت أنه خرج في مقطع مصور وقد تحجب وتلثم وجعل الرشاش بجانبه جالسا في كهف يرد على رسلان. أنا لم أقل هذا، إنما قاله العلامة ابن باز رحمه الله فرد عليه. نعم يردون عليه ويكفرون. ليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقوبته. لقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم، فأعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعطي أحدا قبلها، ورحمة من الله وفضلا. فأعظم حرج رفع المؤاخذة بما نبدي في أنفسنا ونخفيه، وما يقترن به من إصر وضع عنه. وتوبتنا تكون بالندم والعزم على ترك العود والاستغفار بالقلب واللسان. أما من قبلنا فقيل لهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يقول ابن العربي: ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام. ولعله يقول: ولو ذهبت، يريد نفسه، في تعديد نعم الله في رفع الحرج. وهو كذلك منه ومن غيره، وقد قال هذا المعنى نفسه العلامة السعدي في مطلع هذه الرسالة من محاسن الدين الإسلامي، وبين أنه إنما يتكلم على حسب علمه، فما قصر عنه علمه إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله رحمة واسعة. قال الجصاص: لما كان الحرج هو الضيق، ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا، ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات، فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر هذه الآية. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إلى غير ذلك من الآيات الوافرة والدالة على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها. وهذا المعنى الذي جاء به الكتاب العزيز، نطق به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت. أخرجه مسلم في صحيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والحديث في الصحيحين، وقد شرحه العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى شرحا مستفيضا. وعند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال ابن حجر: المعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. فالأصل أن لا يأخذ الإنسان بالأشق الأشق والأصعب الأصعب، فإن الله لم يكلف بذلك، وإنما ينبغي عليه أن يكون على قانون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الوسط في كل شيء. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا وراء الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل المراد منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو إلى المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته، يبالغ في التطوع حتى يترك الفرض، كالرجل الذي يقيم الليل ويوغل في السهر فتغلبه عيناه فلا يشهد الصبح في الجماعة، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة، في حديث محجن بن الأدرع عند أحمد وأخرجه ابن سعد والبيهقي بسند حسن، كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء لمرض أو لأن الماء يضره فيترك التيمم ويستعمل الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فسددوا، أي الزموا السداد، هو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل، وقاربوا، إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه، وأبشروا، أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه فإن ذلك لا يستلزم نقص أجره. وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما، وأبشروا بماذا؟ أبهم المبشر به تفخيما له وتعظيما. هذه من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سبقت بآيات كريمات من كتاب ربنا تبارك وتعالى في المعنى نفسه، من أن هذا الدين مبني على اليسر ورفع الحرج وإزالة المشقة، وليس معنى ذلك أن الإنسان يأخذ بالرخصة من كل مذهب، فإنك إن أخذت برخصة كل مذهب اجتمع فيك الشر كله، وإنما الرخصة ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن يتبع المرء هواه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.